العين أصله صليوا تحركت حرف الذات وانفتح ما قبلها فقلبت الواو فقلبت الياء حرف العلة ألفا لانفتاح لتحركها انفتح ما قبلها ثم حذف الاستفعال الساكنين فبقي ما قبلها مفتوحا صار صلوا أصله صليوا وأصل أصل صلوا واو صلى يصلي لكن نقول إن هذه الياء أن هذه الفتحة ليست ما قبل الواو إنما قبل الواو محذوف فبقيت على معاني وأما في الأمر فنقول صلوا لماذا؟ لأن ذلك الأمر مقتطع من المضارع الأمر مقتطع من المضارع والمضارع صلى يصلي صلوا أصله صليوا صليوا بوزن علموا وسلموا وكلموا صليوا فحركة الياء كواو عقيم ما صح ساكنا لا هذا يقول إيه النقل أي حركة حرف علة تحركت وتحرك ما قبلها يجب نقل حركتها إلى ما قبلها إن لم يكن ما قبلها مفتوحا مصور أو مضموم يجب نقل حركتها إلى ما قبله بعد سلب حركتها صليوا فنقلت حركة الياء إلى اللام بعد سلب حركتها الضمة يعني ثم التقى ساكنان التي سلبت حركتها واو الفاعل فحذفت الأولى لأنها جزء كلمة وأما الثانية فلا تحذف لأنها كلمة مستقلة ضمير اسم فلا يحذف إذن بقي صلوا فإذن هذه أيضا ليست ما قبل الواو إنما ما قبل الواو حذف ولكنه حركته سلب وأعطيه للتي قبله فصار مضموما بخلاف هذا لأن هذا ما في نقل إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله ما في نقل إنما هو إيه إنما هو قلب القلب والحذف وإذا تحرك حرف العلة وما قبله مكسور أو مضموم الواجب ليس القلب القلب في الفتحة يكون إيه بالنقل بالنقل والحذف مثل قاعدتين إيه بعمليتين الحاصل إن صلوا يكون إن هذا فوقون إذا قلنا له كيف اختلف هذا وذاك ما يدري كيف الجواب مثلا يعني هذا فتح إذا كان ماضيا وهذا ضم إذا كان مضارع ما السبب مع أن ما قبل الواو ضم كلتا حالتين فيعني ينبغي التنبه له هذا المصرف هذا إن شاء الله سنعمل له درس قال وقال أبو حزم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاكدي أزرهم جمع إزار الأزر أزر أزر التخفيف عاكدي أزرهم حال كونهم عاكدين أزرهم هذا على عواتكهم كهيئة السبيان يعني كهيئة السبيان السبيان لفقد الليل كلة الثياب يعملون هبة كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلى أنه إذا ستر عورته بذلك بهذا ليه بعقد إزاره على عواتكه على عاتكه يجوز ذلك أيضا وبالسند المتصل قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واجد بن محمد عن محمد بن المنكدر أنه قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثياب موضوعة على المشجب فقال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السند أحمد بن يونس هذا من سبب أجب أحمد بن عبد الله بن يونس من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا عاصم بن محمد عاصم بن محمد هذا يروي عن قال حدثني واكد بن محمد أخوه هذا واكد بن محمد أخو عاصم واكد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا حديث عبد الله بن عمر قال حدثنا عاصم عن أخيه قال حدثني واكد بن محمد عن محمد بن منكدر عن محمد بن المنكدر من الهدير قال وصلى جابر جابر عبد الله الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في إزار قد عقده من قبل كفاه للتعليم هذا وهو يعلم أن الثوب الكبير الذي يغطي يعني يستر جميع جسده كان أولى له لكن أراد أن يبين السنة للناس الذين لا يعلمون ذلك فماذا قال له قد عقده من قبل كفاه وثيابه موضوعة على المشجب مشجب هذه المشجب هذه دولاب دولاب الأبورين أهل البادية هي خشبتان أو ثلاثة أخشاب هذا يعني يركز هنا والثاني يركز هنا ويخالف بين رأسيهما هذا يعني جميع ما لديه من اللباس والأمتعة كلها يعلقها على هذا هذا دولابه هذا يسمى مشجب ولذلك سمي العرب يقولون فلان كالمشجبي من حيث قصدته وجدته

مرحبا بأمها، وهذا في دليل على أن القادمة أو الذي يدق الباب يستبشر له ويقال له مرحبا. وقد عقد الإمام البخاري في كتاب الأدب بابا قالوا باب قول القائل إيش، باب قول الرجل مرحبا، وأورد أحاديث مثل هذا فدل على أن هذا من السنة أن تقول مرحبا، معناه أتيت مكانا رحبا، مكانا رحبا أي واسعا، وأهلا وسهلا كذلك أيضا مثله من صبان بهذا. قلت يا رسول الله، قال المعنى فلما فرغ من غسله غسله قام فصلى 8 ركعات، وهذا في دليل على مشروعية صلاة الضحى 8 ركعات، هذا أقصى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد الصحيحة هو هذا. قال 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، هذا محل الشاهد لباء ملتحفا في ثوب واحد، وذلك معناه مخالف بين الطرفين. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، هذا الأسلوب زعم ابن أمي، المفروض أنه ابن أمي هو شككها، لكن لما كانت الرحمة أكثر في الأم من الأب مالت إليها، فقالت زعم ابن أمي، أنا وهو في الرحمة متقاربان، فالمفروض أنه يرحمني ولا يسيئني في هذا الأمر. هو مع كونه ابن أمي زعم ماذا؟ أنه يقتل رجلا أجرته، قريب هذا قريب ولدها أجرته، وهذا الرجل الذي قاتل مثل من قاتل خالدا إنما دخل في أسفل مكة، يعني نقض ليل الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم آمن كل من ألقى سيفه، وكذلك أيضا في المسجد، وكذلك أغلق بيته، وكذلك وهؤلاء ساروا فقاتلوا خالدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح دماءهم. فعند ذلك انتهز فرصة هذه علي رضي الله عنه، أراد أن يقتل ذلك الرجل أو هما رجلان كما في رواية أخرى، فهي قالت له أنا أجرتهما، فقال لا أنت والنبي صلى الله عليه وسلم يحجمهما وأنت لا أنا أقتلهما. فذهبت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إلى ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا في دليل على أن على حديث على معنى حديث عن يسعى في ذمتهم أدناه، المؤمنون يدون واحدة، المؤمنون ذمتهم واحدة، يسعى في ذمتهم أدناه. هذه المرأة أجرت هذين الرجلين ولم يعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة، بل قال على السادي، فدل على أن المرأة إذا آمنت شخصا من دار الحرب مثلا فجاء بأمانها ودخل بأمانها. وكذلك العبد قالوا إيه ليس من أهل الجهاد، ومع ذلك لو آمن شخصا قالوا إيه الأمن ما يعني نافذ لذلك نافذ، وأدناهم وأدناهم أدنى المرأة أدنى هو العبد، فهؤلاء لو آمنوا شخصا لا يجوز لأحد حتى للإمام أن يتعرض لذلك الشخص، فما بالك إذا آمنه إمام أو مثلا أو رجل معروف مثلا، فهذا من باب أولى تحرمه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، قالت أمهاني وذلك ضحاني، أي هذا الذي حصل الوقعة وقعت في الضحى، فدل على أن تلك الصلاة صلاة الضحى. وبعض أهل العلم يرى أنها صلاة الفتح، ولا يبعد لو إن فتح لإمام مثلا بلد ثم صلى في ذلك أيضا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم اتفق ذلك فصلى 8 ركعات. فمن احتج بي على صلاة الضحى أكثرهم احتجوا على صلاة الضحى، والبخاري أيضا سيأتينا في أبواب الضحى يريده ذلك، وهذا واضح. والذين قالوا صلاة الفتح أيضا لا يبعد، أن صلى الله عليه وسلم صلاه حين الفتح، صلاها حين الفتح، وذاك يعني هذا الذي حصل وقت الضحى، هذا يعني ليه أن صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات وقلت له كذا وكذا، هذه كله في وقت الضحى. أبي السلالي منتظر قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مسائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. السند هذا تقدم قريبا عبد الله بن يوسف مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب، فيه رواية تابعي عن تابعي، وأحد فقهاء السبعة هو سعيد، وأبو هريرة أحد فقهاء السبعة المكثرين السبعة أو رئيسهم، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذا الرجل، ويقول صاحب الفتي لا نعرفه، ولكن في كتاب المبسوط للسرخ فيه يقول إنه ثوبان، الله أعلم هذا. وقال أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد يجوز ولا ما يجوز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. هذا جواب مختصر، هو مطول مختصر. لماذا؟ يقول له إن الله فرض الصلاة وأوجب ستر العورة، ستر في الصلاة

فمن جملة ذلك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بالليل يصلي، فتوضأ ثم جاء يصلي جنبه، فكان عن يساره فحوله إلى يمينه ثم بدأ يصلي، فلما انتهى قال: ما السورة؟ ما الحديث؟ ما سيرك في الليل؟ فأخبرت الخبر، فعلنا كذا وفعلنا كذا فعلنا كذا. ثم بعد ذلك قال: ما هذا الذي رأيته؟ لماذا فعلت هذا بثوبك؟ إنه عقد على عاتقه وتضايق بحيث أنه رآه يتضرر في ذلك. فقال: كان ثوب، يعني ثوب ضيق، ما استطعت أن يعني أشتمل به أو أتفق قالب بين الطرفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان واسعا فالتحف به، يعني خالف بين الطرفين وجميع جسدك غط به، وأما إذا كان ضيقا فالتزر به ولا تتضايق مثل هذا، يكفيك ستر عسافر بدنك. إذن البخاري استفاد من هذا أن الأمر أن بقوله صلى الله عليه وسلم نهي لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، معناه بما إذا كان الثوب واسعا، فأما إذا كان ضيقا فيكفي أن يتزر به، على حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: فأخبرت بعجتي فلما فرغت قال: ما هذا الاشتباه الذي رأيته؟ قال: قلت كان ثوبا. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. هكذا بينا النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح أن الأمر ليس أمرا واحدا وهو إرسام كل أحد بستر أعالي بدني وأسافله، إنما هو فيما إذا كان في الثوب سعة وطول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاجل أذرهم على عاتقهم على أعناقهم كيأتي الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. أولا السند مسدد مسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى هو القطان بصري أيضا عن سفيان الثوري سفيان سعيد قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار التمار أعرج المدني الطبقة الخامسة عن سهل بن سعيد السعيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رجال يصلون أي من أهل الصفة وراء المهاجرين الذين لا يجدون ثيابا كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عاكدي أذرهم على أعناقهم كيأتي الصبيان، أي كما يفعل الصبيان بذلك. فماذا يقال؟ وقال للنساء، وقال قائل للنساء، وبعضهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، المهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال غيره. ماذا قال؟ يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، أي لئلا يطلعن على عوراتهم. فهذا في دليل على أن عورة هؤلاء تبدو من أسفل، فإذا سجدوا ترى، فإذا رفع النساء رؤوسهن قبل الرجال شاهدنا أو نظرنا إلى عورات الرجال. وفي دليل على أن الواجب ستر أعالي العورة أعالي البدن من الأعلى، ستر العورة من الأعلى واجب، أما من الأسفل ليس واجبا. فلو رؤية من أسفل وهو مثلا ساجد فهذا لا يفسد صلاته أو لا تبطل به صلاته، لأن هؤلاء كانوا هكذا. فدل على أن الستر أو النظر أو كشف أسفل البدن العورة ما يضر في الصلاة شيئا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الجبة الشامية. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله تعالى لبيان أن لباس الكفار لا بأس بالصلاة فيها، وإذا لم يظهر عليها نجس مما يشاهد إنهم يفعلون كذا يفعلون كذا، يأكلون الخنازير ويأكلون يشربون الخمور وممكن نجسوا، هذه كلها الشكوك لا قيمة لها. إذا كان جديدا واشتريته منهم صل به ما لم ترى عليه أذى. فلهذا عقد هذا الباب. يقول: باب الصلاة في الجبة الشامية. هذه عملها ليه؟ تعمل في الشام والذين يعملونها هم كفار، فيجوز الصلاة فيها ولا يجب غسلها. وقال حسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا، ما في شيء، لا يجب عليك أن تغسله. وقال معمر: رأيت الزهرية يلبس من ثياب اليمني ما صبغ بالبول ما صبغ بالبول. هذا معناه ما صبغ بالبول، يعني معناه ومعروف أن البول يعنى هنا بول الحيوانات التي يأكل لحمها هكذا يصبغونه بذلك. البول إنسان ما يصبغونه، إنما يصبغونه بول الحيوانات ومعروف بهذا، ولذلك قال يعني معناه ما يغسله، هم يصبغونه بالبول، ومع ذلك الزهري رحمه الله ما يصبغ ما يغسله ما غسله، فدل على انه جائز. وان كان مراد بجنس البول